تطلق على 4 دول صارت دولا 4 صغيرة، يعني حدود وجوازات ومرور وجنسيات وعصبيات إلى آخره. قسمت دولنا العربية عندما نام الناس عن عيوب أنفسهم وشغلوا أنفسهم بعيوب غيرهم. فعمي هو الذي سرق مال أبي، وخالي هو الذي اغتصب ميراث أمي، وزوجتي هي التي ضيعت همتي، وكذا. هكذا هي لهجة كل إنسان منا. ثم أنجب هذا الجيل الذي قام على، كان سببا كبيرا في تقسيمنا إلى دويلات صغيرة لا قيمة لها على الخارطة العالمية، أنجب جيلا أضاع فلسطين. وجاء الجيل الذي أضاع فلسطين أنجب جيلا أنبت في بلادنا العربية الشيوعية، ثم أنتجت العلمانية، ثم أنتجت جيلا صاحب فن وصاحب كذا وكذا، ونسي المسلمون الأمانة الكبرى التي هي موكلة لكل إنسان منا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما بقدر الأمانة، جهولا عندما لم يقم بالأمانة كما أراده رب العباد سبحانه وتعالى. ثم جاء الجيل الذي يعني أنبت الشيوعية والعلمانية والفوضى والاشتراكية والبعد عن الله عز وجل والمطالبة بمساواة المرأة بالرجل إلى هذه النعرات الكاذبة التي ضيعت الأمة، أنجبت جيلا ضيع العراق بلا شك، كلنا مشاركون في هذا الإثم. ثم بعد ذلك الجيل الحالي الذي أنشأناه اللي هو جيل المراهقة والبلوغ والشباب اللي في العشرينات، شباب من بداية 12 أو 10، جيل استحواذي أناني لا يعرف للأب برا ولا للأم طاعة. أن تلد الأمة ربتها، البنت متمردة والولد متمرد، ومال أبيه أغلبه شبهة أو حرام إلا من رحم ربي. ثم بعد ذلك شحناه ضد ابن عمه وضد ابن خاله، بل بالعكس شحناه الأب ضد أمه، وشحنته الأم ضد أبيه، وهكذا صرنا جزر منعزلة داخل البيت الواحد. ثم ظهرت هذه الانحرافات، البنت تريد أن تصير ولدا، والولد مخنث يسير يلبس سروالا ينزل أسفل وسطه. ثم بعد ذلك نتشبه بهؤلاء وهؤلاء، وربما نرى جيلا قريبا وقد قضى وضع الأقراط في أذنيه وفي أنفه، يتجول في شوارعنا وربما يدخل إلى مساجدنا. لماذا؟ لأن هذه الأجيال كلها اجتمعت على شيء واحد، الاهتمام بعيوب الآخر. لو أن جيل من 150 سنة 200 سنة بدأ ينشغل بعيوب نفسه ويسأل كل واحد نفسه ماذا قدمت أنا لدين الله عز وجل وماذا يجب علي أن أقدم، لما حصلت كل هذه الهزائم المنكورة. ليس معنى هذا أن الصفحة سوداء، بل ما زال في الإسلام رجال، وما زال في الكنانة سهام ونصال، وما زال هناك أناس يحملون هم الإسلام، منهم أنتم إن شاء الله، ولو نزكيكم على الله عز وجل، ولكن لتكن بداية. نحن الآن في شهر، يعني هذا الشهر الكريم الذي سوف نستقبل بعده شهرا يعني يسبق شهر رمضان. بالله عليكم، أليس معلم رجب هذا يعني رجب مضر؟ حتى سمي اسم عربي رجب مضر، هذا من الشهور الحرم. هل هذا الشهر الكريم يكون وقفة لي ولك وللجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا؟ أسأل نفسي، هل سوف نظل جيلا استهلاكيا إلى الأبد؟ هل سوف تبدد طاقاتنا بساعات وأيام داخل الأسواق للبيع والشراء واستحواذ الأشياء العجيبة والغريبة التي يصنعها الغرب ولا يشتريها لأنها غالية، ويكتفي أن هناك سفهاء يدهم سفلى لا يصنعون؟ حتى بلغ الأمر ببعض من شبابنا الذي نقول عنه إنه ملتزم، أنه يغضب من صاحبه، أنه يلبس الساعة في يده اليسرى ولا يلبسها في يده اليمنى. وكان من الواجب على الاثنين ان يشعر كل واحد منهما بالخزي لانه لم يخترع الساعة ولم يسبق اهل سويسرا في اختيار ساعة نعرف بها المواقيت الذي اساس حياة الاسلام. الاسلام اهتم بالمواقيت، هي مواقيت. ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، اذا من رب العباد ان نهتم بالمواقيت وبالوقت، حتى ان الانسان لو افطر في يوم الصيام قبل الاذان بالدقيقة ضاع يومه كله وصيامه يضيع عليه، ولو ان الانسان صلى الصبح بعد شروق الشمس ما يعتبر انه قد صلى، ولو ان الانسان ضاعت عليه صلاة الجمعة لانه لا يعرف التوقيت المناسب. عندئذ اريد ان اقول وجب على كل واحد اليوم من الحضور والحاضرات ان يسأل نفسه ما الذي استطيع ان اصنعه كي اصحح الصورة حتى نستقيم على طريق الله ويستقيم ابناؤنا وبناتنا واحفادنا وحفيداتنا على طريق يرضاه الله ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم نبهنا من غفلتنا واقمنا من غفوتنا وايقظنا من نومتنا وردنا الى دينك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ليست هذه صورة قاتمة لعالمنا الإسلامي، بل هذه صورة قد تكون واقعية حتى يدرك الإنسان كيف العلاج. الطبيب الذي يضحك على المريض وهو عنده أمراض كثيرة خطيرة، إذا خبأ عنه هذا ما الذي يحدث؟ لو عرف المريض أن عنده مرض كذا لحذر عليه من صناعة كذا وعمل كذا وأكل كذا وشرب كذا وارتداء كذا. ولو أن الطبيب خبأ على المريض حقيقة مرضه لأهلك أو ساعد في إهلاك المريض. فلا بد من الأطباء وهم الذين يوجهون الأمة أن يبينوا للأمة أين مكمن الخطر. فأنا أكتفي في هذه الجمعة وفي هذه الخطبة بأن نقل، لا أقول نتوب توبة كي لا نكون كاذبين، أن نقل من النظر إلى عيوب الآخرين. لا داعي، عندما تفتح كتابا تقول هذا كتاب مفيد، تجد يهاجم هذا ويهاجم ذاك ويخرج مثالب لهذا ومثالب لذاك. حتى إن بعض الجماعات العاملة على الساحة غيبتهم لإخوانهم من المسلمين والمسلمات وكلامهم السيء في أعراض العلماء وغير العلماء أكثر من ذكرهم لأعداء الأمة الذين قاموا على تقسيمها واحتلال أرضها وانتهاك مقدساتها والضحك على الذقون والنظر إلينا من علي كأننا أمة، يعني سبحان الله العظيم، يريدون معاملتنا كالهنود الحمر الذين كان عددهم في العالم الجديد 150 مليون، الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بقي من 150 مليون مليون هندي أحمر. وأباد هؤلاء القوم المستعمرون 149 مليون يريدون أن يصنعوا بنا هذا عندما لا نعيب إلا على أنفسنا. إن القضية ليست في الذابح، ولكن القضية في المذبوح الذي يقدم عنقه لمدية الذباح كي يذبحه. أحبتي في الله، هل لنا أن نتوقف في هذه الجمعة عند إمساك ألسنتنا عن عيوب الآخرين وليهتم كل واحد منا بشؤون نفسه وعيوب نفسه والاهتمام بالأمانة الكبرى الملقاة على عاتقه؟ الحديث ذو شجون ويحتاج إلى تفصيل. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هي لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ردنا إلى دينك ردا جميلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ تكملة الخطبة اللطيفة الخفيفة هذه ولا الثقيلة، طيب لدي ولدي، طيب خلاص، ولكن لا أرى أحد. المهم، فأداب صلاة الجمعة كلنا يعرفها، لكن أذكر نفسي وبقية الأحبة أن بالعقل، بالدليل العقلي بعد النقل طبعا، أن ظهر الجمعة، ظهر طوال الأسبوع كم ركعة؟ 4 ولا 2؟ ظهر صلاة الظهر طول الجمعة كم ركعة؟ 4 أكيد. هو الصيف جه وبخر المعلومات ولا ايه؟ طيب انت تصليها 4 الا يوم الجمعه، تصليها ايه؟ ركعتين. ليه؟ لماذا تصليها ركعتين؟ لان الخطبه تقوم بمقام ركعتين. كيف تقوم بمقام ركعتين؟ لان الملائكه من الصباح في كل مسجد تكتب الاول فالاول، فاذا صعد الامام على المنبر جلست الملائكه واغلقت الصحف لتستمع الى الذكر. يعني الامام اول ما يقول الحمد لله يبقى الملائكه عملت ايه؟ ها، اغلقت الايه؟ صح. طب اللي جه بعد الخطبه بدقيقتين اين كتب؟ كتب عنده هو، وكتابته عنده بحضوره لا تساوي شيء. الملائكه لا تكتبه حاضرا، دي اول شيء. الامر الثاني، لا يجوز أن أدخل إلى خطبة الجمعة لأسلم عن من يميني وعن شمالي، وإن سلم فلا يرد أحد عليه السلام. ده حتى في البيئة العربية، لما واحد يدخل على جماعة يأكلون ويريدون أن يرحبوا به وأن يقفوا له، هو يقول لهم إيه؟ ها؟ لا سلام على إيه؟ إشمعنى لا سلام على طعام في سلام على الإمام؟ يعني أنهي أهم، الطعام ولا الإمام؟ طبعا الطعام المهم يعني، لكن المهم ان لا سلام على طعام. فمن باب اولى، كان كل الأدلة عقلية، من باب اولى ان الانسان لا يسلم على من بجواره، واذا سلم لا يرد عليه السلام. من قال لجاره والامام يخطب انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني من مس الحصى؟ يعني زمان ما كانش فيه السجاجيد وهذه الحياة الوثيرة اللي نصلي عليها ورائحتها طيبة، شكر الله للمحافظين على بيوت الله ومعمريها ومنظفيها، بارك الله فيهم جميعا. كان الصحابة والمساجد عبارة عن رمال وحصى، فواحد قاعد مشغول بيلعب بالايه؟ بالحصى، كما يلعب احدكم بمسبحته في العصر الحديث، بدل الحصى بغيت ايه؟ ما يسمى بالمسبحة، فتلعب في الايه؟ في المسبحة. انت عندك، مش واخد بقى، انت عندك حالة عصبية من فلان وفلانة، بالذات فلانة دي وفلان وفلان، فلانة بنتك يعني، خلي بالك، فلانة بنتك، خلي بالك، انت دايما التاء المربوطة ليه تروح منك؟ المهم يعني فلانة دي بنتك، ففي في دماغك شيء عصبي، ما انا بتحرف فيه او استاذت، وذلك لما تقعد تكلم حد في قضية بسيطة وتجده ايه؟ رجله تهتز، ولهم قبل ما تنزل معه وديه لطبيب نفسي، يديله مهدئ يعالجه نفسيا. ليه؟ لانه متوتر، هذا التوتر الذي نحن فيه، فلو كان هادئا لما صنع. فمن مس الحصى فقد لغى، يعني جمعته ايه؟ ضاعت. في ناس تانية مشغولة بايه؟ بان هو الامام يخطب وهو واقف يصلي. يا عم ما ينفعش، يعني انت عايز تحافظ على السنة؟ خدها كلها. ايه المحافظة على السنة؟ أن تأتي في الساعة الأولى، لكن الإمام يطلع على المنبر وأنت تقف تصلي ركعتين؟ لا، أنت عايز تحافظ على السنة؟ خذها كلها. من السنة أن تأتي بعد الإمام ما يطلع، ولا قبل الإمام أن يطلع على المنبر؟ بس لا. هذه أدلة عقلية، فلا بد لنا من آداب الجمعة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. الاهتمام بعيوب الآخرين، هذا درس الجمعة، خدها خطبة ودرس. هي في 7 أعمال تحبط العمل والعياذ بالله. اولها ودينا نهتم بها اليوم، لن اذكرك بشيء تاني، خلينا ايه واجب الاسبوع ان شاء الله الى ان نلقاكم باذن الله. كنا من الدنيا الجمعه القادمه عشان الاسئله بعد الصلاه في جمعه، الجمعه الايه ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، احنا فين باذن الله؟ هنا خلاص، ومنتظر اسئلتكم. هل انت موجود الجمعه القادمه ان شاء الله؟ المهم يعني انا عايز النقطه دي بس، اعملها واجب طول الاسبوع. انا ليه اهتم بعيوب الاخر؟ من الاخر؟ الاخر اول شيء زوجتك التي معك تحت سقف واحد. على مدى السنوات الماضية كلها وهي كذلك إلا من رحم ربي، كلاكما يهتم بعيوب الاخر حتى انه رسخت داخل عقلك الباطن وداخل ذاكرتك التي لا تمحى، وهي كذلك بعض الاخطاء التي لا تتغير لانها طبيعة فيك او طبيعة فيها. يعني انت عندما تزوجت كنت رجل عصبي، بعد ما تزوجت ومرت عليك 5 سنوات اصبحت ايه؟ عصبيا اكثر من ذلك. شوف واخد بالك، جاوب على طول الرجل، لا عصبي اكثر، رجل يخبر عن صدقه، خلاص صار عصبيا اكثر. بعد 20 سنة ضاعت اعصابه، خلاص فقد الاحساس بالاعصاب، خلاص عدى المرحلة، خلاص. فهي كذلك وضع في ذهنها شوية عيوب لك وترسمها امامها على الخارطة. لكن لو ان الشاشة عندك لما لا تنضبط تجيب المهندس المختص يقول لك انا اعدل الايه الطبق او الساتلايت او الدش او مش عارف، المهم يعني انا عايز تعدل ليه؟ عدل الارسال. كيف تعدل الارسال؟ هي فيها يا سيدي 50 حسنة و50 سيئة وانت كذلك، خلاص. طيب بدل من ان اعيش في 50 سيئة خلينا اعيش في 50 حسنة حتى اتصبر متعايشا مع 50 سيئة. يعني هي يعني فائدة مزدوجة، ان تسعد بال50 الخير وتعطيك طاقة ها لصبرك. وهي كذلك لو انها نظرت الى هي معتبرة عندك 30% حسنات، خلاص، و70% يعني لو عاشت ترضي نفسها بال30 حسنة، اولا تعطيها طاقة ايجابية لتحملك في الطرف الاخر في الباقي وتسعد بال30. وكان سيدنا علي له قصة عجيبة جدا، له جملة اغرب من الخيال، يقول انا رجل اعيش بالامل، انا رجل اعيش على الايه؟ على الامل، فان تحقق فبفضل الله وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا. ممكن انت تقول ايه بس دي احلام يقظة، وماله يا اخي؟ عيش احلام يقظة، عيش احلام يقظة. انت تخسر يعني، هل تخسر باحلام اليقظة؟ بس ما تخليش حياتك كلها احلام يقظة، والا لان احلام اليقظة ضيعت على جحا كل ما يملك. تحب تعرف احلام اليقظة عند جحا كان شكلها ايه؟ جحا كان فقيرا لا يملك شيئا، انعم عليه جيرانه بقعب من اللبن، كوز لبن كده، فقعدت قال انا اعمل ايه في كوز اللبن ده؟ لو شربته يعني لا يغني ولا يسمن جوع، انا اشرب شوية لبن، طب اعمل بيهم ايه؟ انا اروح ابيعه بدرهمين، خلاص، والدرهمين دول اصبر على الجوع لغاية الليل وبعدين ربنا يرزقني واشتري بالدرهمين ديك ودجاجة. الدجاجة تبيض تفقس، بيض يفقس يبقى فيه ايه؟ كافراخ وكتاكيت، تكبر يبقى قطيع، ابيع واشتري اعزكم الله جدي وثلاث اربع شياه، القطيع يكبر نحوله قطيع غنم، قطيع ابل، قطيع بقر، البيت يكثر، اروح ايه؟ اتزوج على زوجتي. ما هي احلام اليقظة توديك للخطوة دي. الثانية تنجب، خلي بالك العيال اولاد الف شعرين انهم اصحاب البيت الاصليين، والعيال بتاع به دول زي الهنود الحمر مساكين خدوا الجانب بتاع تكساس هيوستن وركنوا ايه في الجنوب، يعمل ايه؟ يقوم خناقة بين الايه الطرفين، اولاد الف يتخانقوا يعملوا مناوشات على الحدود مع ايه؟ مع اولاد باء،

نصف الشهر ده ونصف الايه الشهر الجاي. قال يا أسامة انك لطويل الامل. يقول للزبير نعم المال الصالح للعبد الصالح. ويدخل على علي وفاطمة يجد علي معه لقمة خبز شعير قد تتأفف انت منها، يضعها في الزيت ثم يغمسها في الخل ثم يأكلها. يقول يا ابن ابي طالب طعامان في طعام واحد انك لمسرف. يربي زوج بنته تربية خاصة، لكن يقول الزبير بن العوام ايه نعم المال الصالح، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده. جمع الاسلام كل هذه الصور، الغني الشاكر والفقير الصابر، والرسول يعطي هذا بقدر ويعطي هذا بقدر. ما نظر حتى قال لا يحدثني احد منكم عن اصحابي فاني اريد ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. بالله عليك انا اعرف اسر الام تيجي لبنتها العروس اللي رايحه بزوجها توصيها الوصايا العشر. الوصايا العشر بتاع جدتي وجدتك ايه؟ طيعي زوجك، خليكي حنونه مع امه، خلي بالك من اهله، شوف الاشياء اللي يكرهها بلاش تعمليها. دي كانت وصايا جدتي وجدتك. حفيدتها ماذا تقول لبنتها؟ انا عايز احكي لك عن ابوك. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا ستي تحكي لي عن ابوها ليه؟ 30 سنه عارف الرجل المصلي ده عبد الله بن ابي لو خرج من قبره يبقى تلميذ في مدرسه النفاق في كي جي 2 في عند ابوك. لا اله الا الله. تروح البنت بيت زوجها وهي ايه مشحونه من من ده؟ مش من ابوها بس، لا من صنف الرجال. تبتدي تنتقم من مين؟ من العبد لله. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني سبحان الله صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنه. لا اله الا الله. فليه؟ لان لا شوف الرسول يقول ما حدش يكلمني عن حد من اصحابي. عايز تنقل انقل كلام طيب، انقل كلام طيب، قل كلاما طيبا. فلما تقول كلاما طيبا خلي الناس ينشرح صدرها لبعض. فانا اريد ان اعود الى القضيه واقول بالله عليكم الاسبوع هذا راجعوا انفسكم. الى متى سوف اهتم بعيوب الاخر وانسى عيوب؟ انا عايزك تعدد عيوبك اليوم مع نفسك لتصلح عيب عيب، وثم في هذه الايام الاسابيع الباقيه لدخولك ان شاء الله كنا من اهل الدنيا على رمضان تكون اصلحت بعض الامور ووثقت بعض الامور الاخرى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. الامر الاخير، انتوا الحمد لله الانترنت اصبح في كل بلد واصبح في كل بيت واصبح عند اولادنا وبناتنا. لما تجدوا اخبار مثلا او شيء عن المواعيد في خطه ولا ما فيش، ادخل على الموقع وانظر سبحان الله دون ان ايه ان تتعب نفسك، والمساله بسيطه وسهل. ولكن ان شاء الله رب العالمين نحن موجودون معكم ان شاء الله. ان كنا نغيب جمعة وغيرها نعلمكم قبلها باذن الله. نلقاكم الجمعة القادمة باذن الله. لا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.